عن اسميه او لا. فالطريقه هذه مذمومه ولو عن حسنيه. وقلنا ولو عن حسنيه ليدخل في ذلك بعض المقلدين الذين اذا عرض عليهم الدليل من الكتاب والسنه قالوا نحن نتبع فلان لانه اعلم منه. هذا عن حسنيه فيما يبدو وجه عن حسنيه لانهم يرون ان هذا الامام الذي اتبعوه اعلم منه ويقول نحن جهال ولا نعرف وليس لنا الا ان نقلد. نعم والرجل هذا اعلم منه فلا اعلم يقول قول لك هذا القول قول فلان هو الذي اتخذ له وهو الذي يقول عن كثير لا عن يعني عصر من هذا فعل كذا لانه اتبعه عند العقل على كل رسول لم يقبل. نعم طيب واستفاد من هذا من هذه الايه انه اذا كان هذا الوصف مذموما وفرعونيا فان عكسه محمود. ما هو العكس؟ التواضع للحق تواضع الحق وقبوله هذا لا شك انه مندوب. نعم لان الله تعالى اذا اثنى بالسوء على وقت فان رده يثنى عليه بالحسن يثنى عليه بالحسن. وفي هذا دليل وفي الايه ايضا دليل على انه ينبغي للانسان او يجب أن يتفكر ويتأمل في عواقب من سبق بقوله فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وهل الإنسان ينظر في عواقب المفسدين أو في عواقب المفسدين والمفسدين؟ إذا ما حكمة من التخطيط هنا فانظر كيف هذا لأن المقام مقام تحديد لأن المقام مقام تحديد. وإذا كان المقام مقام ترغيب فإننا نقول للإنسان انظر كيف كان عاقبة المفسدين. واضح؟ فلولا كان من يذكرون من قبلك من البقية ينهون عن فساد الأرض إلا قليلا ممن أنتينا منه. فالمسألة تختلف في مقام الترغيب نكيل الإنسان على عواقب المفسدين في مقام الترغيب وفي مقام الترغيب نثيره على عواقب المصلحين يجب أن يحذر من أولئك ويرغب في هؤلاء. وفيها دليل على فضيلة التأمل والتفكر في أخبار من مضى وأن دراسة علم التاريخ من الأشياء التي جاء بها الشرع. فإننا لا يمكن أن ننظر كيف كان عقلهم إلا بدراسة أخبارهم وتتبعهم. نعم فعلم التاريخ إذن من الأمور المقصودة لكن هل هو من الأمور المقصودة ذاتيا أو عربيا؟ عربيا إلا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين فإنها من الدين لأنها كلها أحكام كلها أحكام بخلاف النظر في التاريخ بهذه الاعتبار فقط. فلكل مقام مقال لأن النظر في التاريخ بالاعتبار فقط قد يعتبر الإنسان بغيره فيستغني عنه لكن النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أحكام فقه هذا مقصود لذاته ما يستغني الإنسان بها عن غيره بغيرها عنه. فانظر كيف كان عاقب المفسدين قال تعالى نعم إذا كان الإنسان يتذكر بعمرانهم وقوتهم ومع ذلك أهلكهم الله فهذا لا بأس به. وأما إذا كان يريد أن يتذكر بقوتهم من أجل مدح الناس عليه وأنهم فهذا ما يجوز هذا ما يجوز. ولهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى أن ننظر إلى قوتهم إلا بعد أن أمرنا أن ننظر إلى عاقبتهم. وعلى هذا فالذين يذهبون إلى

على كثير من عباده المؤمنين. وهذه قد يتراءى للإنسان أنه إذا رأى فضله على غيره بما أنعم الله عليه قد يتراءى له أن ذلك أمر مذموم، وأنه يتضمن الترفع بعد والاستهانة بالغير، وليس الأمر كذلك. نعم، وفيها أيضا هذه فائدة، وأن التحدث بها من الصفة. نعم، يستفاد منها هذه الفائدة التي ذكرها يوسف، أن مشروعية التحدث بنعمة الله، لكن لا على سبيل الافتخار والعلو على الغير. ولهذا جاء في حديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالإنسان إذا تحدث بنعمة الله غير مفتخر بها فإنه لا بأس به، لا بأس بذلك، بل قد يكون هذا مشروعا، لأنه ثناء على الله سبحانه وتعالى بما أنعم به عليه. استفاد من القواعد كيف ذلك؟ طبعا نعم، بس فيه يعني فيه إشكال، لأننا الآن ما عندنا علم أن الأنبياء علموا بأن محمدا سيبعث. في القرآن: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولتنصرونه. كلمة رسول نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ما تدل على أن الله عين محمدا صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. وإن كان ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله أخذ على النبيين النفاق لأن بعث محمد، فهذا تفسير منه. أما الآية لا، ما تدل على هذا. نعم، نعم، ما يخاف، ما يخاف، يدل على صحيح، يدل عليه يقين أن داود اطلع على التوراة يعني بعد موت. نعم، هذه غايبة. نعم، كفاية انتفاد حالي إثبات علم الله، لأنه أعطى علما وفاقد الشيء لا يعطيه. ها؟ هذه الشهادة أنها تعريف لأنها قوية جدا. نعم، إذن تصدق إثبات علم الله. وجهه أن الله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء علما، ولا يعطي العلم إلا من كان عالما، لأنه يعلمهم. يعلمهم بماذا؟ بما يعلم هو. نعم، لا هذه لا هذه ولا هذه، حسب نية الإنسان. حتى الأولى شعور بنية الله، شعوره بعلوه بما فضل الله به عليه، بما فضله الله به على غيره، قد يكون علوا. وهذه مثلها أيضا، قد يكون ازدراء، وقد يكون الإنسان ينظر إلى نعمة الله تعالى على غيره على وجه الحكمة، يقول الله حكيم، ولولا أن هذا أهل ما أعطاه، ثم يسعى في تكميل الفضائل لينال المنال. من هذه مسألة ترجع لاجتهاد وهذا. نعم، فهذا حاصل صحيح، يعني إن ما يزم من فضل الإنسان في صفته أن يصل غيره فضلا مطلقا. نعم، لكن بس يعني أخذ من هذا